هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محسن إبراهيم خليل حسن المقيم في أولاد صقر بمحافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء ومجلس إدارة نقابة الزراعيين. بيقول فيها: اتخرجت من كليتي سنة 1981 واشتغلت والحمد لله، وفي التوقيت ده اشتركت في نقابة الزراعيين. وطبعا زي ما الكل عارف ان اشتراكات النقابات والنوادي والقروض كله بيتخصم اوتوماتيك من المرتب. ايوه يا اخي، اه والله كله بيتخصم. عارف انا في يوم لقيت في مفردات المرتب بتاعتي خصومات تحت بند ايجار محلات، مع اننا اساسا ما عنديش محلات ولا عمري اجرت محلات. ولما رحت للموظف المسؤول اساله قال لي: سيبك سيبك، دي خصومات المطلوب خصمها، ولما ما لقيناش خانه فاضيه غير دي كتبناها فيها. كله بيتخصم اوتوماتيك حتى لو تحت اي بند. المهم يا بيه، انا فضلت على ده الحال لغايه ما خرجت على المعاش من حوالي 7 سنين. 7 سنين يا راجل، ولا باين عليك خالص والله. ده اللي يشوفك يقول 40 يعني حاجه، ده انت شكلك اصغر مني، مع ان انا لسه هتم 52 في عاشوراء اللي جاي. لا يا بيه، انا بقالي 7 سنين على المعاش، ومن يومها لغاية النهاردة وأنا بروح نقابة الزراعيين واتقدم بطلبات عشان أصرف معاشي من نقابة، لكن ما فيش حاجة تمت. إزاي بقى مواطن؟ دفعت اشتراكات يبقى لازم تحصل على امتيازات من علاج ورعاية طبية ومصايف، ولما تطلع معاش تاخد معاش شهري يساعدك في المعيشة. هو ده القانون، احنا مش بنألف حاجة يعني. ولما قدمت لهم مرة شكوى للمرة 20 ردوا وقالوا: على فكرة بقى، احنا بنصرف المعاشات ولو حصل وتأخرنا بنصرفها بأثر راجعي 8 شهور لكل سنة، والمجلس اجتمع وقرر يتم صرف 10 شهور عن كل سنة. ادعي بقى المجلس النقابة، ادعي. انا ما بصرفش خالص لا 8 ولا 10 ولا حتى 5، انا عاوز معاشي. ايوه، ورقك لسه قدام المجلس يا مواطن، وانزل حدودك بقى. بقولك اهو والله، هو ده اللي حصل يا حضرات، وعشان كده لما تعبت قلت ابعت شكوتي واملي صوتي يوصل للسادة المسؤولين عشان يرجعوا لي حقي ويصرفوا لي معاشي عن السنين اللي فاتت ويتم صرفه بشكل منتظم. مفيش حاجة اسمها معاش يتصرف مرة ويقف كم شهر. احنا بجد فأمس الحاجة للمعاش ده يا حضرات. يا ترى يا هل ترى هتصرفوا لي حقي ولا هفضل أعاني بالشكل ده؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليماني.